رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. وعرفنا بأن هذه هي السنة، كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع فرج بين أصابعه من أجل أن يمكن كفيه من ركبتيه، وكان إذا سجد ضم أصابعه من أجل أن تكون مواجهة لسمت القبلة، من أجل أن تسجد أصابعه مثلما سجد وجهه وركبتاه وأطراف قدميه صلوات ربي وسلامه عليه، فكذلك أصابعه تكون مضمومة في اتجاه القبلة. وعرفنا بذلك خطأ من يحرفون أصابعهم عن القبلة حال سجودهم، فالسنة أن تكون الأصابع حال السجود في اتجاه القبلة. ثم مر معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وعرفنا بأن هذه هي هيئة صلاة المريض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجب على الإنسان إذا صلى لله عز وجل الفريضة أن يقوم، صلي قائما، وإذا لم يستطع القيام فإنه يصلي قائما مستندا، يستند على جدار أو على عصا ونحو ذلك، فإن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا متربعا. والتربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وأن يجعل باطن يسراه تحت فخذ يمناه، على هيئة جلوسكم الآن. فإن لم يستطع أن يصلي جالسا متربعا فإنه يصلي جالسا مستندا إلى حائط ونحوه، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الصورة التي بعدها وهي الخامسة، وهي أن يصلي على شقه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة. فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الصورة السادسة، وهي أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى جهة القبلة ويرفع رأسه قليلا. ومن لم يستطع شيئا من ذلك فإنه يومئ برأسه إيماء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وسبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام سقط عن فرسه فانفكت قدمه أو ركبته عليه الصلاة والسلام، فصلى وهو جالس، وإلا فالإنسان السليم لا يجزئه حال صحته إلا أن يصلي الفريضة قائمة. طيب، إذا كان مريضا فصلى جالسا فيكتب له أجر القائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وها هنا أيها الإخوان، لا بد من التنبيه على قاعدة مهمة، وهي أن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه، أو يعبر العلماء عنها بتعبير آخر، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور، المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه، أو الميسور لا يسقط بالمعجوز معسور، بمعنى أن بعض الناس لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع والسجود، فيجب عليه في تلك الحال ولو صلى قاعدا أن يركع ركوعا كاملا وأن يسجد سجودا كاملا. أو على العكس، بعض الناس لا يستطيع الركوع، عنده عملية في ظهره أو في عنقه مثلا ومنعه الطبيب من الركوع لكنه يستطيع القيام، في هذه الحالة يجب عليه أن يقوم حال صلاته، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى ركن الركوع فلا حرج عليه أن يجلس أو أن يومئ برأسه على الصفة التي يستطيعها. والمقصود بذلك أن الإنسان يتقي الله ما استطاع. أما بالنسبة للنافلة فالأمر فيها واسع، ويجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني من صلى النافلة قاعدا وهو قادر على القيام صلاته صحيحة ولكن أجره على النصف من صلاة القائم، لأن الشريعة تقرر قاعدة أن الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب على قدر التعب، ولا شك أن القائم أكثر تعبا من الجالس. ثم مر معنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا جلس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وعرفنا بأن في رواية الترمذي رحمه الله زيادة واجبرني، فهذه ألفاظ سبعة جمعت خير الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين كذلك رب اغفر لي رب اغفر لي. والمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الإنسان يعمر الأركان بالأذكار، يعني ما في ركن من أركان الصلاة تبقى فيه صامتا، بل الأركان كلها معمورة بالأذكار. بالأمس طرح أحد الناس سؤالا قال لو أني صليت خلف الإمام ثم في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء مثلا فرغت من الفاتحة ولما يركع الإمام، أنا انتهيت من الفاتحة والإمام لم يركع، هل أبقى صامتا؟ أقول لا، بل بعد الفاتحة تقرأ ما تيسر من القرآن. وقد ثبت أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه في صلاة المغرب في أخيرتها قرأ بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، بمعنى أن الإنسان في الركعات التي تطلب فيها مع الفاتحة سورة فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن إلى أن يركع الإمام، وكذلك في الأخيرة أو الأخيرتين فإنه يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. كذلك لو أن الإنسان فرغ من التشهد والإمام لم يسلم فإنه يتخير من الدعاء أطيبه، يعني أنا انتهيت من التشهد وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ولكن الإمام لم يسلم، لأنه يقرأ التشهد بتؤدة وروية، أو لأنه قد اشتغل بأدعية بعد فراغه، فأنا أيضا ينبغي أن أدعو إلى أن يسلم الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد قبل إمامه فليتخير من الدعاء أطيبه، فليتخير من الدعاء أطيبه. أبدأ أدعو، وطبعا بعد التشهد نستعيذ بالله من تلك الأربع التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم أيضا أدعو بالدعاء الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب، الإمام ما سلم، ما زال جالسا، أدعو بخيري الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، إلى غير ذلك من الأدعية. المقصود أيها الإخوان بأن الإنسان لا يبقى صامتا في ركن من أركان الصلاة. لماذا؟ لأن الصمت مفض إلى الشرود، مفض إلى الشرود. الإنسان إذا صمت والإمام لم يزل قائما أو قاعدا فإن عقله سيذهب به إلى البيت أو يذهب به إلى السوق أو يذهب به إلى المكتب، فما يجد للصلاة تلك الثمرة المرجوة. وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. هذا الحديث يرويه مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إذا كان في وتر من صلاته، يعني إذا كان في الركعة الأولى ويريد أن ينهض إلى الثانية، أو إذا كان في الركعة الثالثة يريد أن ينهض إلى الرابعة، ما كان عليه الصلاة والسلام ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه أيها الإخوان هيئة من هيئات الصلاة يسميها علماؤنا بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وقد ثبت من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الركعة الأولى يستوي قاعدا قبل أن ينهض، وكان أيضا إذا فرغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة يستوي قاعدا قبل أن ينهض إلى الرابعة. هذه تسمى جلسة الاستراحة. ذهب إلى مشروعيتها واستحبابها الإمام الشافعي رحمه الله وحده. الإمام الشافعي قال: جلسة الاستراحة هذه مستحبة مشروعة. أما الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم أبو حنيفة ومالك وأحمد فقد قالوا بعدم مشروعيتها. طيب، الإمام الشافعي يستدل بهذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد الساعدي رضوان الله عليهما. أما الأئمة الثلاثة فيقولون: قد روى صفة رسول الله، صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة خلق كثير، ولم يذكروا هذه الجلسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في غرفة بعيدا عن الناس، وإنما كان يصلي والناس كلهم يرونه، وقال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالجم الغفير من الصحابة رووا صفة ركوعه وصفة سجوده وقراءته صلوات ربي وسلامه عليه. فلو كانت هذه الجلسة مما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انفرد بنقلها أبو حميد الساعدي ومالك بن الحويرث رضوان الله عليهما. ومن هنا القول الوسط بأن يقال بأن هذه الجلسة مشروعة عند الاحتياج إليها، تشرع هذه الجلسة لمن احتاج إليها. قد يحتاج إليها الإنسان من كبر سن، أو قد يحتاج إليها من ضعف بدنه ضعيف، أو قد يحتاج إليها من طول قيام، أو قد يحتاج إليها من طروء مرض، يعني إما أن يكون كبيرا في السن أو ضعيفا في البدن، أو قد طرأ عليه مرض، أو لأنه قد قام قياما طويلا، يعني مثلا في صلاة التهجد في رمضان بعض الناس قد يتعب من طول القيام، مثلا الإمام في الركعة الأولى قرأ أرباعا ثلاثة من القرآن، ثم ركع ركوعا خفيفا ورفع، ثم سجد سجدتين خفيفتين بينهما جلسة خفيفة، فلما نهض إلى الركعة الثانية بعض الناس قد يثقل عليه أن يقوم مباشرة. في هذه الحالة بعد السجدة الثانية لو أنه جلس قليلا ثم اعتمد على يديه فقام، هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، ويفعلها الإنسان عند الحاجة. قالوا والظاهر والعلم عند الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها إلا في قيام الليل بعدما كبرت سنه وثقل جسده صلوات الله وسلامه عليه، لأنه في قيام الليل كان يقوم قياما طويلا حتى تورمت قدماه، وكان يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء عليه الصلاة والسلام، يعني نحو من 600 آية. وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستريح في هذه الجلسة ثم يقوم للركعة التي تليها. ويدل على ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره كان في قيام الليل يصلي قاعدا، يعني يفتتح الصلاة قائما ثم يجلس عليه الصلاة والسلام ويقرأ قراءة طويلة، فإذا أراد أن يركع نهض. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام طبعا أثرت فيه كثرة الأسفار وكثرة الغزوات وما أصابه من جراح وآلام، وكذلك ما أصابه يوم خيبر من تلك الأكلة المسمومة التي صنعتها زينب بنت سلام ابن مشكم، وغير ذلك من الأسباب التي أدت إلى وهن في جسده صلوات ربي وسلامه عليه. فخلاصة القول بأن جلسة الاستراحة مشروعة لمن احتاج إليها. عرفتم أيها الناس؟ نعم. وعن أنس بن مالك نعم، هذا الباب أيها الإخوة الكرام يتناول فيه الحافظ رحمه الله مسألة يكثر سؤال الناس عنها، وهي مسألة القنوت. هل القنوت مشروع في صلاة الصبح على سبيل الدوام والاستمرار، أو أنه مشروع في صلاة الوتر على سبيل الدوام والاستمرار، أم أنه مشروع في النوازل في بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة من الصلوات الخمس، فيذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على أحياء من أحياء العرب، والأحياء جمع حي، ويعنون بالحي القبيلة القبيلة، ولذلك في القرآن الكريم الله جل جلاله يذكر مثلا قبيلة ثمود وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. ثمود تذكر غير مصروفة على تأويل القبيلة على أنها قبيلة، فلا تصرف باعتبار العلمية والتأنيث. وعادا وثمود، ما قال وثمودا، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. طيب، في قراءات أخرى وعادا وثمودا وأصحاب الرس، فثمود على تلك القراءات المتواترة مصروفة مصروفة، فصرفها على تأويل الحي ومنعها من الصرف على تأويل القبيلة، يعني تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. أما إذا تأولناها على أن ثمود حي من أحياء العرب فإنها تصرف. فها هنا أنس رضي الله عنه يقول يدعو على أحياء من أحياء العرب، هذه الأحياء ورد تفصيلها عند البخاري وغيره بأنهم من بني سليم، رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، هذه هي الأحياء، رعل وذكوان وعصية. وسبب دعائه عليهم أنه صلوات ربي وسلامه عليه جاءه رجل غادر من بني سليم يقال له عامر ابن الطفيل، عامر ابن الطفيل، فأظهر الإسلام، ادعى بأنه قد أسلم، ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه جماعة من القراء من أجل أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم الإسلام وما إلى ذلك. فانتخب رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 من خيار أصحابه، فيهم عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح وخبيب ابن عدي وعبد الله ابن طارق وزيد ابن عاصم، وفيهم خالد ابن البكير وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فخرجوا رضوان الله عليهم في تلك المهمة العلمية الدعوية المباركة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدر بهم أولئك الأعراب الجفاة الغلاظ، ودارت يعني معركة يعني فيما بينهم، ثم كانت الخاتمة بأنهم أخذوا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأسلموه إلى أهل مكة فقتلوه، ودعا بذلك الدعاء المأثور اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم بلغ عنا نبيك صلى الله عليه وسلم ما لقينا. وفي ذلك الموطن سأله أبو سفيان ذلك السؤال، قال له يا خبيب أتحب أنك بين أهلك وقومك و